فتح مصر. ولما كان بالشام استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر، وذكر له خيرها وأنها قوة عظيمة لمملكة الروم، وكانت إذاك تابعة لهم، عليها وال من قبلهم يقيم بالإسكندرية، فسيره عمر بجيش كثيف، ثم أتبعه بالزبير بن العوام، فاقتحموا باب أليون، وساروا في قرى الريف إلى مصر، وهناك قابلهم الجاثليس أبو مريم، ومعه الأسقف، بعثه المقوقة عظيم مصر لحماية البلاد. فلما نزل بهم عمرو وبدأوه بالقتال، فقال عمرو: لا تعجلونا حتى نعذر إليكم، وليبرز إلي الجاثليق والأسقف. فخرج إليه فدعاهما إلى الإسلام أو الجزية، وأخبرهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر بسبب هاجر أم إسماعيل. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض فيها يسمى القيرات، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرا. فقال: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء، آمنا حتى نرجع إليك. فقال: مثلي لا يخدع، ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا. فقال: زدنا. فزادهما يوما، فرجع إلى المقوقة عظيم القط وأرطبون الوالي من قبل الروم، فأخبرهما خبر المسلمين. فأما أرطبون فأبى وعزم على الحرب، وبيت المسلمين فهزموه هو وجنده بالإسكندرية. ونزل المسلمون عين شمس، وهي المزرية، وكانت على فرع من فروع النيل، فحاصروها. وبعث عمرو لحصار الفرماء أبرهة بن الصباح، ولحصار الإسكندرية عوف بن مالك، وراسله أهل البلاد، وانتظروا ما يفعله المسلمون بعين شمس. وبعد مدة من حصارها رضي أهلها بالصلح على إعطاء الجزية، وأجروا ما أخذ قبل ذلك عنوة مجرى الصلح، وشرطوا رد السبايا. فأرسل ابن العاص إلى أمير المؤمنين بذلك فأجاب، وكتب لهم عمرو بذلك كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك، ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح. وانتهت زيادة نهرهم 50,000 درهم، وعليهم ما جمع بصوتهم، فإن أبى أحدهم منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا، عليهم ما عليهم أثلاثا، في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا فرسا، على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه، وكتب وردان وحضر. فدخل في ذلك الصلح أهل مصر كلهم. أما المبلغ الذي قرر عليهم فبلغ 1,250,000 من دنانير اليوم، باعتبار الدرهم قرشين ونصفا، فلا ينال الشخص الواحد منهم إلا عشر الدينار أو ما يزيد على ذلك قليلا، لأن تعداد مصر إذاك كان أقل ما ورد في كتب التاريخ 10,000. ثم نزل المسلمون على الفسطاط الذي ضربه عمرو، واختطوا حوله خيامهم في الموضع الذي كانوا يحاصرون مصر منه، وهجروا المدينة التي كان يسكنها المقوقس، وأسس عمرو بمدينته مسجده المشهور. ولما انتهى أمر الصلح سار عمرو إلى الإسكندرية، فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من الروم والقبط، فهزمهم وأثخن فيهم. ونازل الإسكندرية وطلب من أهلها النزول على صلح أهل مصر، فلم يفعلوا، ففتحها عنوة وغنم ما فيها وجعلها ذمة. وكان الروم قد أخذوا في وقت الحرب شيئا كثيرا من الأقباط أهل الأرياف، فأتوا إلى عمرو وقالوا: لم نكن محاربين، بل أخذت أموالنا قهرا عنا. فرد عليهم ما عرفوه أنه لهم بعد إقامة البينة على ذلك. ولما فتح مصر والإسكندرية وارتحل الروم إلى القسطنطينية، أقام المقوقس والقبط على الصلح الذي عقده لهم عمرو، وأبقى المقوقس على رياسة قومه. وكان المسلمون يشاورونه فيما نزل من المهمات إلى أن توفي، وكان يقيم بالإسكندرية وفي بعض الأوقات بمنف. وبفتح مصر انتهى ما فعله المسلمون رضوان الله عليهم مع الروم في مدة عمر. أخذوا ولايتين عظيمتين، الشام ومصر، وجزءا مهما من جنوب بلاد الروم الأناضول. وبالإجمال فقد أضعفوا شوكتهم وأدالوا دولتهم. وحيث قد مضى القول فيما كان من الفتوحات زمن الخليفتين رضي الله عنهما، وكان من اللازم على المسلم أن يعرف تلك النظامات السامية التي كان يتبعها المسلمون في ذاك العصر، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من خوارق العادات، فنقول: كان عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الأمة في عهد الخليفتين من بعده مظهر الإسلام ونظاماته، فحق لنا أن نجعل هذا الوقت أساسا لنظام الإسلام في العصر الأول، ونحكم حكما قطعيا أن المسلمين إذا اتبعوها عزوا، وإذا حادوا عنها ذلوا.